سؤال ثاني يا شيخ، سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة لصلاة التسبيح، هل هي واردة وما هي صيغتها؟ هي واردة نعم. وصيغتها تأخذها من كتب السنة، عليك بصحيح الترغيب والترهيب. بارك الله فيك. وفيك بارك.